من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما أخبار الأربعة فأمرها في غاية السهولة باعتبار أنه يوجد في الأخبار ما يفسرها بحيث تحمل على الأربعة في المسير التلخيطي، أي الذهاب والإياب. ومن ناحية فنية يمكن أن يقال إن أخبار الأربعة مطلقة تشمل صورة الإياب وصورة عدم الإياب. صحيح أو لا؟ الرواية قالت مقسم في أربعة، هذه مطلقة، سواء أراد أن يرجع أم لم يريد أن يرجع. وعندما نلاحظها مع أخبار الثمانية التي تقتضي عدم جواز التقصير فيما هو أقل من ثمانية امتدادية، مع ملاحظة نصوص أخرى مفسرة، وذلك كقول أبي جعفر الباقر عليه السلام في صحيح زرارة: سألته عن التقصير فقال: بريد ذاهب وبريد جائي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، ثم علل عليه السلام التقصير بقصد أربعة بقوله: وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ، حيث يفهم من هذا التعليل أن الأصل هو الثمانية، وإنما وجب التقصير على أربعة فراسخ لأنه مع الرجوع يكون المجموع ثمانية، فبعد ملاحظة أمثال هذه الصحيحة لابد أن نرفع اليد عن إطلاق أخبار الأربعة ونقيدها بصورة ماذا؟ بصورة الرجوع. يعني ذهاب الرجوع واضح، يعني بصورة إرادة الرجوع، فحينئذ لا تكون أخبار الأربعة منافية لأخبار الثمانية، وأما أخبار الثمانية فهي كثيرة، يرحمكم الله، فهي كثيرة وعليها المعول عند الأصحاب، والمدعى أننا نعمل بها. إذن أخبار الثمانية بعد لا تحتاج إلى توجيه أو تأويل، لأن هي المعمول بها عند الأصحاب، مضافا إلى كثرتها كما سوف يأتي في طيات المباحث. كثير ما يأتي عندنا أخبار تدل على ثمانية فراسخ. ماذا بقي لدينا؟ أي رقم؟ وأما أخبار التقصير على 12 فرسخا فهو صحيح البيزنطي المتقدم، وللعلماء منه مواقف. خلينا نشوف ما هي هذه المواقف، أي مواقف من هذه المواقف صحيحة. بعض الإخوة الثلاثة الذين جاءوا بالأخير بين 4 دقائق و9 دقائق و10 دقائق تأخر. الموقف الأول هو كان في كل درس، الحمد لله الآن بعد ما صار هنا معنى هذه القضية يصير هناك قضية اتفاقية. كنا عندما ندرس المنطق فنريد أن نمثل على القضية الاتفاقية، نمثل على هذا الذي عادة يتفق أنه عندما يدخل إلى القاعة يكون الأستاذ قد شرع بالتدريس، فنقول كلما دخل زيد إلى القاعة يكون الأستاذ قد شرع بالتدريس، فتكون قضية ماذا؟ اتفاقية. لكن في بعض الأحيان قد تكون القضية الاتفاقية دائمية. نعم. نعم. أما الموقف الأول الموقف الأول ما عليه شيخ الطائفة رحمة الله عليه من أننا لا نعمل به لموافقته للعامة. يعني حينئذ يكون الخبر محمولا على هذا الموقف. لا يمكن لنا أن نقبله لأن أخبار الثمانية موافقة لجمع من فقهاء العامة أيضا، فقد اختار جماعة ومنهم الأوزاعي التقصير على ثمانية فراسخ، مضافا إلى أن الشيخ نفسه في كتاب الخلاف، مهم جدا أن تعرف خصوصية الكتب، كتاب الخلاف ما هو؟ مقارنة. عندما تعرض لآراء العامة لم ينسب إلى أحد منهم أنه يقول باثني عشر فرسخ. ملتفت جيدا؟ يعني الآن أنت تقول هذا الخبر لا نعمل به لأنه موافق للعامة، تعال معي إلى كتابك أنت في كتاب الخلاف عندما نقلت آراء العامة، نقل لنا رأي أبي حنيفة ورأي أحمد والشافعي والأوزاعي، ولم ينقل لنا رأي بأن التقصير عند بعض فقهاء العامة على 12 فرسخ. فإذا هذا الموقف غير صحيح. نعم. كنا نلاحظ التأخير. أبو حنيفة وأحمد والوزاعي كنا متأخرين. والوزاعي توفي 204 للهجرة. نعم. أين؟ هذا نفع. أنت نفسك ما قلت أنه في رأي العامة 12 فرسخ، فكيف نحمله على أنها موافقة للعامة؟ هذا جوابنا الأول. هذا جوابنا الأول. أجبنا أولا أنه أولا أخبار الثمانية موافقة لجمع من فقهاء العامة. ثانيا ماذا؟ أنه ما في رأي بالعامة أنت نقلت. نعم، صاحب الحدائق نسب هذا الرأي للعامة صراحة، ولكنه لم يسمي، ومحقق الكتاب خرج هذا القول من شرح النووي على مسلم. وإذا رجعنا إلى مكان التخريج بل إلى جميع بحث صلاة المسافر، من شرح النووي لا نجد عينا ولا أثرا لهذا القول. يعني مش دائما الذين يحققون الكتب يكونوا علماء. كان في والأسف أنه أحيانا بعض المؤسسات التحقيقية المشهورة المعتبرة. كان في كتاب الرسائل الرجالية لأبي المعالي الكلباسي، حققته مؤسسة من المؤسسات المعتبرة في الجمهورية الإسلامية. لا، أبي المعالي الأب ذاك يسمى سماء المقال. ففي ترجمة محمد بن سنان فيقول عدله أو وفقه السيد الجزائري، ويأتي محقق الكتاب ويخرج المطلب من الحاوي ويذكر رقم الجزء ورقم الصفحة. الحاوي في الرجال، أولا الحاوي في الرجال مؤلفه شيخ وليس بسيد، الشيخ الجزائري. ثانيا أن مكان اللي خرج صح صحيح، لكن خرجه في قسم الضعفاء. يعني هو الحاوي في الرجال ذكر محمد بن سنان وين في قسم الضعفاء. هذا عمل لك أبو المعالي الكلباسي وفقه السيد المحدث الجزائري، انتبهنا؟ فوفقه، وكيف يذكره في الضعفاء؟ خفي عليه أن هذا الجزائري غير ذاك الجزائري. كثير ما يحصل هذا للأسف، يعني في تحقيق الكتب، وتحقيق الكتب فن من الفنون. يعني المهم، فأنا ما وجدت والله رأيي، قد يكون الآن ما أقول ما فيه، قد يكون فد رأي، لكن بالنتيجة لتفتيشنا عليه وعدم وجوده نفس الشيخ الطوسي لم يذكره عندما نقل الآراء، هذا يدل على أنه رأي نادر يأتي الإمام لأجله ويتقي، هذا بعيد جدا، واضح؟ فإذا هذا الموقف الأول لا يمكن الموافقة عليه. الموقف الثاني، ما احتمله المقدس الأردبيلي، توضيحه أن الرواية عبرت بثلاثة برد. ما عندنا رواية تقول 12 فرسخة، الرواية التي بأيدينا ثلاثة برد، وبما أن البريد 4 فراسخ يصير المجموع 12، واضح؟ فمن المحتمل أن يكون البريد المذكور في الخبر يساوي أقل من 4 فراسخ، بحيث يصبح المجموع كم؟ 8. يعني الآن كم البريد يكون حتى يكون 8؟ عملية حسابية سهلة ما نريد ندخل فيها. إذا ما في عند الرواية عبرت بـ 12، عبرت 3 برد. يمكن أن يكون مقصودا من البريد ماذا؟ أقل من 4 فراسخ، بحيث يصبح المجموع 8، فلا تعارض أخبار السبع. في أبائنا الأول في نفس الرواية ما فصل، في رواية أخرى نعم. أي في رواية أخرى يعني ألم مثل الرطل العراقي والرطل المدني. نعم هذا الموقف كما ترى مجرد احتمال عقلي لا يضر في ظهور الرواية في إرادة 12 فلسفة. فإنه لم يذكر في تفسير البرد لغة وشرعا غير ما تقدم، فيكون الجمع الذي اقترحه المقدس الأردبيلي جمعا ماذا؟ تبرعي. الموقف الثالث ما ذكره الحر العاملي رحمة الله عليه في الوسائل، وحاصله أنه لا منافاة بين صحيحة البيزنطي وبين أخبار الثمانية لكي نبحث عن جمع. أنت متى تبحث عن جمع؟ إذا في تنافي بين الروايتين، ساعتها تقول واحدة عن الطقية واحدة أولها إلى آخره، ما في تنافي. وذلك لأن أخبار الثمانية مأخوذة من ناحية القلة بشرط لا، طبعا هذه مش عبارة الوسائل، حول ملك البحث الفني، ومن ناحية الكثرة ماذا؟ لا بشرط. ما معنى بالشرط لا؟ لا بالشرط يعني من ناحية القلة لا تقل عن ثمانية، من ناحية الكثرة إذا زادت عن ثمانية لا بشرط تقصر أيضا. كيف؟ لا أنا عم نتكلم عن أخبار الثمانية بعدنا. وأما أخبار الثمانية وأما أخبار الاثني عشر فغاية ما تدل عليه هو التقصير على هذا العدد من دون أن تدل على بشرط لا من ناحية الأقل، فتنسجم تمام الانسجام مع أخبار الثمانية. وإن شئت فقل إن صحيحة البيزنطي لا مفهوم لها. لعدم كونها من الجمل التي ثبت لها المفهوم، ليست جملة شرطية. فإذا لم يكن لها مفهوم فهي تثبت التقصير على 12 وليس لها مفهوم ينفي التقصير عن الأقل لتتنافى مع أخبار مع أخبار السبب. واضح؟ في سيارتين شرحنا موقف ماذا؟ صاحب الجواب فصاحب الوسن. ما رأيكم؟ نعم؟ أحسن. والجواب أن صحيحة البيزنطي وإن لم يرد فيها جملة من الجمل التي ثبت لها المفهوم عند المحققين، لكن علماء الأصول اتفقوا على ثبوت المفهوم للجملة واردة، يرحمكم الله، للجملة الواردة في مقام التحديد. ولهذا نظائر في الشريعة، ففي مقبولة عمر بن حنظلة ومعتبر أبي خديجة الواردتين في باب القضاء، قال الإمام عليه السلام: انظروا إلى رجل في مقام الجواب عن سؤال من يرجع إليه في الخصومة، وهذه الجملة كما ترى جملة لقبية، والجملة اللقبية بالاتفاق لا مفهوم لها. طبعا أقول بالاتفاق يعني عند المحققين، سجل لي واحد من الذين وضعناهم في المتاحف اللي يقول بالجبل المفهوم، استفدنا. نقول عند المحققين بالاتفاق ليس لها مفهوم، ومع ذلك استدلوا بهذه الجملة على اشتراط ذكورة القاضي، مع أن الجملة ليس لها مفهوم، وليس ذلك إلا لكونها واردة في مقام التحديد. طبعا أرى على بعض وجوه الإخوان أنه شوي عبرنا اصطلاحات ربما ليست في أذهاننا. نلتفت جيدا، يعني دائما ينبغي أن يراجع الإخوان. استفدنا درس الخارج متى يصبح مفيدا لك؟ إذا كانت الانتقالات الذهنية للطالب معاصرة لألفاظ الأستاذ. لأن أنت عندما تكتب الدرس تذهب إلى البيت، إن كنت تعرف ما معنى الجملة اللفظية فالحمد لله، وإن كنت لا تعرف فالشكر لله، وإن كنت لا تعرف فتراجع. عندما تراجع على طول الزمن هذه الاصطلاحات يصبح عندك ملك، فتصير الأستاذ يتكلم بشيء وأنت في الانتقال الذهني معاصر لو. هذه جدا مهمة. جملة لفظية يعني التي لا يكون وصف ولا شرط، مثل أكرم امرأتك، لا تدل على أنك لا تكرم رجلا. أكرم رجلا، فلينظروا إلى رجل، جملة ماذا؟ لفظية. هذه ليس لها مفهوم بالاتفاق، لكن كيف استدل بها الفقهاء؟ لكون السائل يريد أن يحدد صفات من يرجع إليه، فكل كلمة حينئذ تكون واردة في مقام التحديد، ومقام التحديد عند المحققين له مفهوم. إذا اتضح ذلك فصحيحة البيزنطي، وإن لم تكن جملة شرطية لكنها واردة في مقام التحديد، لكون السائل قد سأل عن تحديد كم المسافة. واضح ليش واردة في مقام التحديد؟ فإذا حينئذ كل رقم يأتي به الإمام لابد أن يكون ماذا؟ يكون أنقص منه لا يصح، لأن الرواية واردة في مقام التحديد. فلذا في بحث الأصول عندما يصلون إلى المفاهيم ينبهون تنبيه أنه نبحث عن الجملة المجردة عن القرائن، أما إذا كان في قرينة ككون الجملة في مقام التحديد هذه خارجة عن البحث الأصولي، هذه من المسلمات أنه يكون لها ماذا؟ مفهوم. تفضل شيخ. أقول ملاحظة أخرى على ما تكلموه عن الحر العامي، أنه لو كان هذا الكلام يعني لا بشرط من جهة القلة هذا صحيح، فلا يقدر أن يكون أيضا هناك خصوصية لهذا الرقم الذي يذكر الإمام. الإمام لماذا يكون في 12؟ ما هي خصوصية الإمام؟ فيجيب عنها الحر العاملي، لعلها ناشئة من خصوصية معرفة الإمام بالسائل. يعني لو السؤال قال مثلا في اثنين، اي لعلها ناشئه من خصوصيه معرفه الامام بالسائل، فيمكن ان يجيب عنه. الجواب الصحيح هو هذا، ان هذه الجمله لها مفهوم. من قال ليس لها مفهوم؟ هي لا بشرط من ناحيه القله، فاذا كانت لا بشرط من ناحيه القله تتنافى مع ماذا؟ مع اخبار السمع. اذا هذا الموقف غير صحيح. الى الان صار ثلاثه مواقف كلها غير صحيح. الموقف الرابع ما اقترحه السيد الحكيم في المستمسك، وحاصله أن هذه الرواية من ناحية دلالتها منافية لأخبار الثمانية، يعني الحلول السابقة لا يقبلها، هذه حتما لها مفهوم منافية لأخبار الثمانية. ولكن لكونها قد أعرض عنها المشهور فتسقط عن قدرتها لمقاومة أخبار الثمانية التي عمل بها المشهور. واضح هذا الكلام؟ إعراض المشهور حتى لو كانت الرواية صحيحة السنة يجعلها في مصاف الروايات أفضل. هذا الجواب على المبنى صحيح، أي من كان مبناه أن إعراض المشهور يجعل الصحيح في مصاف الضعيف فهذا الجواب صحيح. ولكي لا يكون الجواب مبنائيا نضيف إليه شيئا يصلح على جميع المذاهب، وهو أن هذا الخبر لم يعرض عنه المشهور فحسب، بل أعرض عنه علماء المذهب فوق المشهور، أي يوجد على خلافه إجماع، فنرد حينئذ علمه إلى أهله، فلا يصلح لمعارضة أخبار الثمانية. نعم. كون على خلافه من الروايات وذهب المشهور إلى منتج لا كنا مش المشهور فوق المشهور. فقد لم يقول أحد أن هذا الإجماع لا يتركون من مدرسة. لا أنا لا أريد أن أستدل على الفتوى بالإجماع حتى تقول هذا الإجماع مدركي، استفدنا؟ أريد أن أستدل بالإجماع على إسقاط هذه الرواية، فرق، نحن لا نؤمن بالإجماع، إجماع لإثبات فتوى لا نؤمن به، لأن الذي نؤمن به لا صغرى له، والذي له صغرى لا نؤمن بالكبرى، وهذا في محله يأتي، اتفقنا؟ الإجماع الحجة لا مصداق له، والإجماع الموجود الذي له مصداق ليس بحجة، أنا بحثه في محله. له رأيي، اتفقنا؟ أما هنا لا أريد أن أستدل بالفتوى حتى تقول لي هذا خلاف رأيك، أريد أن أقول القضية يعني إذا كان عند البعض الشهرة مضرة بالرواية فهنا البقية ليش ناقشوا؟ قالوا أنه فقط هذه الشهرة بالنتيجة فيه جماعة أيضا من القدماء لم يناقشوا لعل الحق معهم. فنقول لا، القضية ماذا؟ الطائفة كلها، المذهب كله ماذا؟ ناقش فيها ولم يقبل هذه الرواية، فهذا إعراض المذهب، إعراض المذهب لا إعراض المشروع. أي هذا مسلم يعني. شوف أنا سيد الخوئي رحمة الله عليه الذي هو أكثر شخص ناقش في نظرية إعراض المشهور، لكن عندما يصل إلى أن الإجماع على خلافه ماذا يصح؟ إعراض الأمة أو المذهب كاسح، يكشف عن وجود شيء ما في هذه الرواية. ولذا نقول لا، قد لا نعرف لبعد عصرنا عن عصر التشريع فنرد علمها إلى أهلها من دون أن نرتكب فيها تأويلات مثل الاحتمال المقدس الأرضي. بهذا يكون قد تم الكلام في أخبار التحديد بالمساحة. ذكرتم قد صنفنا الطوائف السبع إلى صنفين. يقع الكلام في أخبار التحديد بالزمان، وهي موزعة بين بياض يوم ويوم وليلة ويومين وعشرة أيام. ذكرتم في الطوائف السبع تقدم، إذن هي موزعة بين بياض يوم، يوم وليلة، يومين، عشرة أيام. وبناء على ما تقدم سابقا من نكتة أن الأخبار ناظرة إلى حد الاعتدال، فلا يمكن الأخذ بجميع هذه التحديدات. لا يمكن بياض يوم يكون حد الاعتدال وعشرة أيام تكون حد الاعتدال. الفرق بينهم كالفرق بين السلحفات والطائرة، بين بياض يوم وماذا؟ إذا في تنافي لا يمكن أن نقول لها كلها مقصود منها ماذا؟ كلها حد اعتدال. إذن لاحظ بجميع هذه الروايات لا يمكن. إذن بينها فيدور أمرها بعد بطلان الأخذ بها جميعا بين إسقاطها بأجمعها للتعارض، ليسلم حينئذ ماذا؟ أخبار الثمانية التي سلمت من الصنف السابق. إن الآن في بحثنا السابق الذي بقي لنا ما هو؟ أخبار الثمانية. فإذا هذه الأخبار سقطت بعد تسمى الأخبار الثمانية، وبين يدور أمرها بين لا لا سوف يأتي احتمالات نعم، وبين تخيير المكلف بينها. لا بين هذه بين هذه بين هذه يعني بين بياضيا اللي قصر على بياضيا أو عشرة أيام أو هذه العناوين الأرض وبين اقتراح جمع تبرعي فيها لكونها في مقام التحديد. أي جمع تطرح لابد يكون جمع تبرعي يعني كلها في مقام التحديد كل واحد ينفي الآخر. واضح هذا الكلام؟ بقية البحث تأتي غدا إن شاء الله.